طيب سؤال آخر. نعم. الآن يا شيخ لو علم هنا في البلد بأنه في مكان يوجد فيه ذهب، مكان أثري قديم يوجد فيه ذهب، ولكن هذا الذهب كأنه من زمان معمول له سحر فيوجد عليه جن أو كذا، فهل يجوز الذهاب إلى ذلك المكان واستخراج الجن بعد واستخراج الذهب بعد مثلا قراءة آيات أو كذا واستخراج الجن؟ استخراج الجن يعني إذهاب الجن عن هذا المكان. سؤالك مضطرب. كيف؟ كيف عرف هو بأن في هذاك المكان في كنز؟ طبعا يعني بصراحة في أحد الإخوان تحدث معي بهذا الموضوع. إيه؟ قال لي بأنه ذهب إلى مغارة هنا في الأردن في منطقة الغور. ما بهمني أنا التفصيل، أجب عن السؤال الله يهديك. تفضل هذا السؤال. رحم الله السؤال، عشان انت تفش خلقك وتحكي تفاصيل بتضيع لي السؤال. صحيح. قلت لك كيف عرف بانه في ذاك المكان في كن؟ في معه مخطط يقول انه هذا المكان في كن، في عنده مخطط. نعم. والامريكان والبريطان والالمان عندنا مخطط يا شيخ. يا شيخ ذهب إلى ذلك المكان ووجد. الله يهديك. أجب عن السؤال. المخطط موجود عند الأمريكان والبريطان والألمان؟ لا أدري يا شيخ موجود أم لا. ومن أين حصله؟ حصله من مكان ما، لا أدري من أين. إيه أدري، هذا عمل الشياطين إن كنت لا تدري. كيف؟ هذا عمل الجن.